أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. كان الحديث حول فقرات من دعاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الذي رواه كبير بن زياد رضوان الله تعالى عليه. الإمام بعد أن ذكر الله عز وجل بأسمى صفات الثناء وينشده بأسمائه بعلمه بجبروته، يستغفر الله عز وجل من الذنوب. طبعا كما قلنا يعلمنا كيف نستغفر، وقد ذكرنا كيف أن أئمة أهل البيت يستغفرون وما هو التوجيه لهذا الاستغفار. الاستغفار الموجود في هذا الدعاء ذكرنا هذه الصيغة من الاستغفار: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. وصلنا هذه الليلة إلى هذه الفقرة: اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. رب العالمين ليس بناؤه على تغيير النعمة المهداة أو المعطاة، هذا خلاف الكرم، والكرماء ليس من ديدنهم ذلك، ولكن العبد بسوء اختياره بفعله يقوم ما يوجب له سلب هذه النعمة، وهو كفران النعم. كفران النعم هو أن نستعمل النعمة في غير ما أمر الله عز وجل به، لأن الله عز وجل عندما أعطاك نعمة علمك كيف تستغل هذه النعمة. هذه الأيام عندما الإنسان يشتري سيارة أو دابة معها كثيب صغير، كيف يستعمل هذه الدابة؟ رب العالمين خلق الإنسان وأعطاه القوى الظاهرية والخارجية ليعلمه كيف يعيش في هذه الحياة. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وما قال أكثركم عملا، أحسنكم عملا هو الذي يحقق الهدف من هذه الخلقة. فإذا الذي يستعمل النعمة في غير المسير الذي رسم له، هذا الإنسان يعد خارجا عن الدائرة التي رسمها له رب العالمين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. حقيقة هذه الفقرة من كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقرة مخيفة، لأن الإنسان قد يكون في موضع الإجابة عند الحطيم تحت الميزان تحت قبة الحسين عليه السلام في جوف الليل، وقد يكون باكيا داعيا، ولكن لا يعلم أن هذا الدعاء له مانع، وهنا المصيبة. أنت تأتي بعودة رطبة وتجعل هذه العودة هذا الغصن في النار، فلا يحترق الغصن، النار نار، النار محرقة، ولكن الرطوبة الموجودة في هذا الغصن الفريد يمنع ذلك من الاحتراق. النار أولا تجفف الغصن، تزيل الرطوبة، ثم في ثواني الخشب اليابسة تحترق. إذا مع وجود المانع أنت مهما كثرت المقتضي الذي له مانع لا يؤثر أثره. كلكم لعل يستعمل السيارة، إنسان رجله على البنزين من ناحية وعلى الفرامل من ناحية أخرى، إذا هذه السيارة لا تمشي، لابد من رفع المانع ثم أقل مقتضي يؤثر أثره. الدعاء الذي فيه مانع من موانع الاستجابة هذا الدعاء لا يرتفع. الآن ما هو الذنب الذي يحبس الدعاء؟ نحن لا نعلم، قلنا في أول شرح دعاء كنين أن أمير المؤمنين عليه السلام تعمد الإبهام ولم يذكر التفاصيل حتى يعيش الإنسان حالة الخوف والهلع. ولكن والله العالم بعنوان المثال لعل هذا الظن مثلا من الذنوب التي تحرم الدعاء. إنسان له من يظلمه، وحقيقة بعض أنواع الظلم ظلم مزعج. مرة إنسان يعني يظلمك في مسألة مالية، يستقرض منك مالا وهو باني على عدم السداد، هذا إنسان سيء ويظلمك في المال. هنالك إنسان يظلمك في نفسيتك، يعني يقوم بعمل يجعلك لا تنام الليل، تقول يا ليته أتلف مني 1000 دينار ولم يقم بهذه الحركة. فتهم إنسان منها بريء، تهمة البريء فقيل على الإنسان. المهم ظالم يستحق الدعاء عليه، وأنت دعوت على هذا الظالم. ولكن رب العالمين له ملفات، له ملفاتك السهبة أنت أيضا. لعل الجواب هكذا نحتمل يأتي الجواب، أنه لو أردنا أن نستجيب لدعوة المظلومين فأنت أول الضحايا، لأن هنالك من ظلمته أنت أيضا. إذا كان بناؤنا على أن نعجل العقوبة في الظالمين، أنت ظالم ومظلوم بالنسبة إلى فلان مظلوم، ولكن بالنسبة إلى فلان أنت ظالم. فالملائكة تؤمر بإيقاف العقوبة على ذلك الرجل، لأنه لو كان البناء على إجابة دعوة المظلومين كما يقولون لما بقي على ظهر الأرض من دابة. الذي يريد أن يجرؤ على الغير حيث ظلمه لابد أن يفتش في نفسه أنه هل ظلم الغير أم لم يظلم الغير. وقد رأينا في التاريخ بعض العلماء الكبار، بعض الصالحين بإشارة رب العالمين ينتقم له. أنا سمعت شخصيا أحد العلماء الكبار في الأزمنة مو القديمة جدا، يعني في الأزمنة المتأخرة، أحدهم أهانه ولم يعرف قدره، أحد عامة الناس أهانه ولم يقدر موقعه، سكت عنه وكأن في قلبه فور أمره إلى الله عز وجل. في ساعته مات الرجل، فلما سمع بخبر موته تألم وقال يا ليتني كنت أواجهه. سكوتي عنه قتله. لو كنت انتقمت لنفسي من خلال كلمة، من خلال اعتراض، لعل الله عز وجل ما عجل له العقوبة. سكوته على ظلم الظالم، اعتراضه القلبي، رب العالمين أنزل العقوبة بهذا الرجل. ومن هنا أيضا بالمناسبة إخواني نقول، البعض يسأل هل ندعو على المؤمنين، هل نلعن المؤمن الظالم؟ نقول إياك أن تلعن مؤمنا ظالما. المؤمن على كل حال في قلبه هذا المقدار من الإيمان بالله وبرسوله وبأوليائه يمنع من اللعن، لا تبادر بلعن المؤمن. حتى أنه يعني البعض الآن يقول أنا أنكلت أمر فلان إلى الله عز وجل، هذا كلام خطير جدا. إذا أنكلت أمره إلى الله عز وجل يعني هو في طريق الانتقام الإلهي. الأفضل أن تطالب بحقك، وإن لم تصل إلى حقك قل يا رب أنت تولاه أو تصرف معه بما يناسب الحكمة. حتى هذا الشيء جيد، ومن المواقف التي توجب نزول الرحمة على المؤمن ما كان يعمله إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. في شهر رمضان كان هكذا يستحضر أو يحصي أخطاء العبيد الموالي عنده، وفي شهر رمضان وفي أواخر الشهر يقول أنه قد عفوت عنكم حتى رب العالمين يعفو عن. أنا أعرف بعض المؤمنين الآن مو دائما في محطات في السنة يقول اللهم إني أبرأت ذمة كل من اغتابني هتكني كذا على أمل أن تعفو عني أنت أيضا. هذه نفسية كريمة، أيما مؤمنا اغتبته في نفسه في دعاء الأيام، الإنسان يبرئ ذمن المؤمنين حتى رب العالمين يبرئ ذمته أيضا. فإذا الذي يدعو بشدة ولا يستجاب له الدعاء قد يبتلى بسوء الظن بالله عز وجل، يذهب لزيارة العلم عليه السلام، يسمع الإجابة تحت قبة الحسين عليه السلام، يشد الرحال إلى هذه الأماكن الطاهرة ولا تستجاب له الدعوة من البعض، يرجع ومشكلته تعقدت أكثر، فيعتب عن الله ورسوله وأمة أهل البيت ولا يعلم أن هنالك ما يوجب له حبس الدعاء. سؤال وجواب. قد يقول قائل أنا أدعو وحسب الظاهر ما عندي ذنوب تحبس الدعاء، يعني علاقتي مع زوجتي طيبة، مع أولادي طيب، مع الوالدين، مع الأهل، مع الجيران، أنا ما عندي مشكلة، فلماذا أموري معقدة في هذه الحياة لا تستجاب للدعوة؟ أقول بأنه المؤمن على كل هو أول شيء يحاول أن يستقرئ بدقة، لأنه قد يظن أن زوجته راضية عنه، عندما يسألون الزوج في غيابه تبدي شكواها نعم لما لا يخطر على بال الزوج. فإذا الإنسان لا يلقن نفسه أولا أن الناس راضون عنه، ولهذا لا بأس بالسؤال والاستفهام، هذا شيء جيد. وثانيا أخواني أخواتي، من معنى أن الإنسان يطلب من الله عز وجل أن يبصره بعيوبه؟ إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وبصره بعيوب نفسه. الآن كيف يبصره بعيوب نفسه؟ لله عز وجل طرق كثيرة، منها الإلهام. الآن من الطرق اتفاقا هناك طريق من طرق الله عز وجل لا يخطر ببال أحد، أنت بحاجة إلى موعظة بليغة، تفتح الإذاعة المذياع التلفاز وإذا بالمتحدث يتحدث وكأنه يعلق على نفسك وعلى عملك، وكأن الله عز وجل رتب الأمور أن يكون هناك متكلم في تلك الساعة ليوصل إليك الفكر. كثير ما يتفق، يقول إنسان ذهبت إلى مجلس وكأن الخطيب يتكلم معي وكأنه هو مالك إلا مشكلتي يتناوله. نعم، ممكن رب العالمين يوفق بين الأسباب، يلهمك الذهاب إلى المجلس ويلهم الخطيب أن يتكلم في الموضوع الفلاني حتى تتم الصفقة في هذا المجال. باب الإلهام أيضا باب وارد. الآن قد يأتي الإنسان في منامه من يقول له يا فلان أنت كذا وكذا. المهم الإنسان الذي يحمل هم نفسه رب العالمين يوصل له الفكرة بما يراه مناسبا. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. كن أخواني أخواتي معي جيدا، بعض الأوقات الإنسان يمكنه أن يكسب جائزة كبيرة، وهو أنه يقول ربي أنا لا أعرف الذنوب التي تهتك العصم ما هي تحبس الدعاء ما هي، إجمالا يا ربي أسألك أن تغفر هذه الذنوب، انتهى الموضوع. أنا قلت هذا المثال كثيرا، إنسان يأتي من العمل في مكان ملوث دهون جراثيم، يده قذرة، قبل أن يأكل الطعام قد يذهب المغسلة يغسل يده بالصابون، ينظر الماء يتقاطر من يده ماء أسود كله قذارة، نعم عندئذ يرى يده نظيفة جميل برائحة طيبة ويأكل طعامه. هو لما غسل يده بالصابون نوى أنه يا ربي أنا أغسل يدي للتخلص من القذارة الفلانية من القذارة الفلانية، يغسل يده بعنوان النظافة وكل شيء يزول بهذه المادة المعقدة، حتى لو هو ما نوى، حتى لو لم يلتفت. المؤمن في بعض الحالات يعيش حالة القرب والأنس رب العالمين، يقطع بالإجابة، يقول يا ربي اغفر لي كل هذه الذنوب. إنسان يذهب إلى بيت الله الحرام، هذه الرواية روتها الشيعة والسنة في كتب الفريقين اتفاقا من يخرج من مكة المكرمة هذه الأيام، هنالك لوحة كبيرة وأنت تذهب إلى جدة. حديث معروف أن الذي يزور البيت هذا بهذه المضامين يخرج من الذنوب كيوم ولدته أمه. إذن الذي يعيش الخوف من الذنوب التي تحبس الدعاء نعم عليه أن يستغفر أولا وثم يشد الرحال إلى مراقب الطاعة، فإذا رجع من هذا السفر يكاد يطمئن أنه رجع نظيفا نقيا. فإذا هذا أيضا طريق من طرق التخلص. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، في عبارة قبل ذلك تنزل النقم وتنزل البلاء، لعله الله العالم البلاء أهون من النقم. النقمة فيها كلمة انتقام، الانتقام الإلهي واقعا انتقام مخيف. اسألوا ربكم أن لا أحدنا أن لا يتعرض أحدنا للانتقام الإلهي. إذا رب العالمين صار بناء على الانتقام حقيقة يجتث جذور الإنسان، يسلب منه النعم بما لا ترجع إليه ثانية. إنسان في شهر محرم الحرام مثلا في أول موسم محرم يرتكب معصية كبيرة، رب العالمين ينتقم منه، يسلب منه نعمة البكاء والتأثر بمصيبة أهل البيت. بعضهم يكاد يموت يقول أنا ما الذي جرى علي، أحضر مجالس أهل البيت الناس كلها تتفاعل وأنا المسكين لا تنزل لي دمعة واحدة. فيها رائحة العقوبة والانتقام، حتى أن أحدهم هو نقل لي كان يرتكب بعض المعاصي والموبقات، يقول مرت علي أيام عاشوراء تاسوعاء ولم أتذكر أن الليلة تاسوعاء، يعني نسي التاريخ لفعيد مر عليه هذه المناسبات وهو ناسي بذلك. واضح الانتقام الإلهي في بعض الحالات. إذن الآن النقم كما قلنا لعل كلمة النقمة موحشة أكثر من كلمة البلاء، على كل البلاء أيضا كلمة مخيفة. أنا أحتمل والله العالم أنه كذلك ما قلناه في النقم، هنالك بعض البلاءات كأنها موقفة، بلاء متراكم كالسحب المتراكمة، ولكن يأتي ظرف مناسب وإذا بهذا البلاء المتكدس ينزل عليك دفعة واحدة. شبهنا ذلك في عالم القضاء بالعقوبات مع وقف التنفيذ، إنسان يرتكب مخالفة لا يعاقب ولكن يكتب في سجله. حتى في عالم الوظائف بعض الموظفين يرتكب مخالفات بسيطة يكتبون في ملفه المخالفة الأخيرة يؤخذ قرار بفصله من الوزارة. هو ذنب أخير في الأخير ذنب صغير ولكن يقول له طفح الكيل خلاص، أنت اليوم غبت ساعة إضافية، هذه الساعة أضيفت إلى 100 ساعة وإلى بالقرار بالطرد. هكذا رب العالمين من الممكن أن تكون له هذه السياسة. إنسان ظلم زوجته 100 مرة ورب العالمين يصبر عليه، في ليلة من الليالي يرفع صوته ولا يعمل شيئا، وإذا بهذا الأمر يوجب أن ينتقم منه من خلال كل ما عمله من مخالفات سابقة. إذا الإنسان الذي يرتكب المعاصي ولا يرى الانتقام أو العقوبة ليحذر. بعض المؤمنين تعجبني عند حالة جميلة، كلما نزل عليه بلاء ولو بلاء بسيط، ولو صداع ولو حمى ولو اصطدام بسيط بسيارته، أول ما يعمل قبل أن يعني يتأثر أو كذا يقول يا ربي ما الذي عملته، يفكر ما الخطأ ما الذنب الذي سببت له هذه العقوبة. حركة جميلة قبل أن يعني يتأذى على فقدان بعض أمواله، نعم ينظر إلى المعصية التي ارتكبها. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان له أصحاب حوله أصحاب من خلص المؤمنين. طبعا رب العالمين إذا أحب عبدا ينتقل له أو يؤذبه، تعبير الانتقام الصحيح، يؤذبه في الدنيا لأقل ذنب حتى يطره من نومته. أحدهم جاء عند أمير المؤمنين عليه السلام وجلس على كرسي أمام علي عليه السلام، فسقط من الكرسي وأصيب بجرح. الإمام عليه السلام قال له: أنت ما سميت، ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم. ترك التسمية أمر ترك مستحب، ولكن لهذا العبد الصالح رب العالمين أو لهذا الإنسان جعل ترك التسمية من موجبات العقوبة، ونحن نرتكب عشرات المخالفات ولا نرى شيئا. من نعم الله على عبده المؤمن أن تعجل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. هذه العقوبات المعجلة أو تكون خفيفة لأنها بعد كل معصية، ما في شيء متراكم، وفي نفس الوقت البركة في هذه العقوبات أنها توجب الاستغفار السريع. فعليه المؤمن الذي يريد أن يتخلص من النقم عليه أن يصف الحساب مع ربه دائما. قد يقول قائل: الأنبياء هم أفضل الناس، فلماذا هم أكثر الناس بلاء؟ المؤمن عن مضمون رواية: ككفتي الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. البلاء للأمثل فالأمثل، كلما زاد المرء إيمانا زاد البلاء. في واحد من الأنبياء عاش في هذه الدنيا وهو مرتاح، كله بلاء ومحن. أئمة أهل البيت عليهم السلام كلهم عاشوا تعرفون بين قتيل وبين سجين وبين منفي وبين مسموم، وتعرفون هذه نهاياتهم. فكيف تقول بأن المؤمن الذي لا يريد البلاء يصفي حسابه مع رب العالمين؟ الجواب أن فرق بين البلاء الذي يأتي بعد العقوبة وبين البلاء الذي يأتي بعد الطاعة. هذا التقسيم الرباعي تقسيم جميل، ولعل نختم لهذا حديثنا هذه الليلة. هنالك أربعة حالات في الإنسان لا يخلو منها، ما في حالة خامسة: إما يقوم بطاعة بعد طاعة، وإما بمعصية بعد معصية، وإما بمعصية بعد طاعة، وإما بطاعة بعد معصية. كل ما نقوم به في الحياة لا يخرج من هذه الصور الأربعة. ما حكم هذه الصور؟ الطاعة بعد الطاعة ما حكمه؟ ما حكمها؟ الطاعة بعد الطاعة علامة القبول. إنسان ذهب للعمرة يشك أن عمرته مقبولة أو لا، يأتي إلى البلد ويوفق لعمل صالح مباشرة، يصلح بين متخالفين أو يصلح بينه وبين الناس الآخرين، يعلم أن هذه العمرة مقبولة. فإذا قام بطاعة ثالثة يعلم أن إصلاحه لذات البين أيضا مقبولة، وهكذا. إذا قام بمعصية بعد معصية، اليوم كذب كذبة، رجع للمنزل اختاب مؤمنا، هذا علامة الخذلان. الذي يرتكب الذنب بعد الذنب يعني هذا الإنسان مخذول وغير موفق. الطاعة بعد المعصية، إنسان عصى ربه اغتاب ثم وفق لصدقة معتبرة، يقولون هذه علامة التوبة وقبول التوبة. ما دمت موفقا وفقت للطاعة يعني أنت في الواقع كأن رب العالمين لولا القبول ولولا الإنابة والرضا لما وفقك لمثل تلك الطاعة. وأخيرا المعصية بعد الطاعة علامة ماذا؟ يقولون علامة الرد. إنسان جاء من العمرة في وطنه أول ما وصل ارتكب كبيرة من الكبائر، لو كانت هذه العمرة فيها خير لعلى كل حال حجبتك عن هذه المعصية. فإذا المؤمن إذا وقع في البلاء بعد الطاعة يعلم، طبعا بعد طاعات متواصلة، يعلم أن هذا الإنسان إن شاء الله على خير، وهذا يسمى بلاء رفع الدرجة لا بلاء رفع العقوبة. لا، مرة الإنسان ترفع عقوبته بالبلاء، ومرة الإنسان ترفع درجته بالبلاء، وفرق بين هذا وبين هذا. نسأل الله عز وجل بحرمة أوليائه أن يغفر لنا ذنوبنا ويفتح علينا أبواب فضله ومنه، إنه سميع مجيب.